أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فدرسنا اليوم حول الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، أتعلمون ما معنى اليوم الآخر؟ ما معنى اليوم الآخر؟ يعني آخر يوم، آخر يوم، اليوم الذي لا يوم بعده، فهو اليوم الآخر. كل يوم بيطلع عليك في يوم يأتي بعده، والثاني يأتي يوم بعده، والثالث يأتي يوم بعده، إلى أن يأتي يوم هو اليوم الآخر المستقر. المستقر إما في الجنة وإما في النار، اليوم الآخر. ولهذا فأشهر أسمائي أنه اليوم الآخر، آخر يوم، آخر يوم. واللبيب هو الذي ينظر للخواتيم، والأحمق هو الذي ينظر تحت قدمه. المجتهد المجد هو الذي ينظر إلى النتيجة، والغافل الساهل هو الذي يبقى منشغلا لاعبا لاهيا وينسى يوم النتيجة، ينسى يوم الحصاد، يوم الثمرة، اليوم الآخر. اليوم الآخر يحصد العباد ثمار ما قدموه. وهذه الكلمات مع أنها يقين عند كل مؤمن، هكذا ينبغي أن تكون، إلا أن الناس ينسونها أو يتناسونها. ولهذا الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان. ولما نتحدث عن اليوم الآخر في كتب الاعتقاد نتحدث عن اليوم الآخر وما يتعلق به، فأول منازل الآخرة القبر. إذا اللي مات بدأ في منازل الآخرة، ترك الدنيا وأقبل على الآخرة. إلا أن المصنف رحمه الله تكلم عما يتعلق باليوم الآخر إجمالا، ثم ذكر العلامات والأشراط التي تكون قبل هذا اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتكلم عن الأشراط، ثم بعد ذلك تكلم عن الموت، وسنسير بسيره إذا أننا ندرس كتاب. وقد سبق لنا أن فصلنا في هذا الركن في أكثر من 20 درسا، إلا أن هم الآن جمع أطراف هذا الموضوع وأصوله في التراجم أو العناوين اللي ذكرها المصنف رحمه الله مع الأدلة الظاهرة الواضحة التي كتبها رحمه الله رحمة واسعة. الساعة يا إخواني آتية لا ريب فيها، آتية لا ريب فيها. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقال الله تعالى: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، الذي هو اليوم الآخر، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الساعة حق، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فساق القرآن أساليب بيانية مختلفة ليؤكد لهذه النفس لنفوس العباد أن ذلك اليوم حق. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أكد الله عز وجل هذا الكلام بالإن والألف واللام: إن الساعة لآتية. وأقسم سبحانه وتعالى عليه، أقسم على ذلك: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. ما وعد الله به من قيام الساعه وحصول الحساب يوم الدين يوم الحساب حق. انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، ليوم الفصل. هذا كله وساق المصنف رحمه الله عشرات الآيات ولا تكاد تقلب في صفحة من صفحات المصحف إلا وتجد في كل ورقة تقريبا ذكرا لليوم الآخر، تذكير بالساعة، تذكير بهذا اليوم. فالساعة حق آتية لا ريب فيها، والساعة قريب، الساعة قريب، يقول الله اقتربت الساعة. وعبر عنها بلفظ الماضي فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لأن الماضي لا يمكن تغييره ولا يمكن تبديله، وقع. فذكر الماضي دليل على ذكر حقيقة لا تتغير، فعبر عن هذا المستقبل الذي لا يتغير وهو واقع كوقوع الماضي، عبر عن هذا المستقبل بصيغة الماضي لتحققه وتأكده أولا، ثم لقربه الشديد ثانيا، لقربه الشديد ثانيا. يقول الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ولهذا حذر الله عز وجل في كتابه العباد من يوم المعاد، من الساعة، بل عبر عن اليوم الآخر بهذا اللفظ من الآخر، وعبر عنه بغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا ما ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، استشعار دنو الساعة وقربها، استشعار دنو الساعة وقربها. فجاءت الألفاظ القرآنية أتى اقترب، فلتنظر نفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي أنه كلما طلع عليك نهار أن تقول غدا الساعة، فيستقيم عملك في يومك هذا غدا الساعة. فلتنظر ما قدمت لهذا الغد، فاليوم التالي لليوم الذي نعيش فيه سمى غدا، فسماه الله غدا. فغدا هو آخر يوم، غدا هو آخر يوم. هذا الشعور كلما ازداد إيمان العبد كلما ازداد شعوره بدنو الساعة وقربها، وكلما قل إيمانه حتى دخل في الكفر كلما رآه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والأمر الذي ينبغي أن ننتبه له أن هذا القرب قد يقول إنسان هذه الآيات منذ أكثر من 1400 قرن، لأنك يا مسكين إنما تحسب عمر الدنيا بالقياس وبالنسبة إلى عمرك الذي هو نفس في عمر الدنيا، ده نفس زي ما طويل عليه، نفس في عمر الدنيا، ما عدد آلاف أو ملايين السنين اللي مرت قبلنا، الله أعلم، الله أعلم. ولكن لا يزال التاريخ يقص علينا خبر من آلاف آلاف آلاف السنين، مدون مسطور. ولو نظرت إلى هذا التاريخ إلى ما بقي لكان تاريخا طويلا ومدة طويلة. فإنما يقاس القصر والطول والقرب والبعد بالنسبة إلى سواه. يعني أضرب لكم مثالا، اللي جاي في رحلة عمرة، اللي جاي في رحلة عمرة قطع الطريق من مكة ودار حول البحر الأحمر ونزل ووصل إلى مدينة فاقوس. نقول نحن قربنا من الزقازيق ولا نقول شيء؟ ليه ده 36 كيلو؟ مسافة بعيد، لكن يقول قربنا لأنه قطع مسافة أطول، مع العلم أنك بتقيس 2000 كيلو ب50 كيلو أو ب30 كيلو. فبالك إن كانت آلاف الآلاف، والله أعلم بما قبل ذلك منذ أن خلق الله عز وجل، لا أقول السماوات والأرض لا، بل أقول منذ أن خلق القلم وقال له اكتب. فلما نقول ما قريبة بالنظر إلى هذا، ولهذا في الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. بقى أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه صلى الله عليه وسلم، الإبهام والوسطى. ويقول رب العزة سبحانه وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذن الأمر الأول، الحقائق اللي ينبغي أن تكون في قلب المؤمن، أن الساعة حق آتية لا ريب فيها. ثانيا، أن الساعة قريب. ثالثا، متى الساعة؟ متى الساعة؟ سؤال سأله أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسأله جبريل في حديث عمر الطويل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها يعلم من السائل. هذا جبريل أتى ليعلم الأمة دينه. فالحقيقة الثالثة في إيماننا بالساعة أنه لا يعلم أحد وقت الساعة. لا يعلم وقت الساعة أحد من البشر، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نحتاج أبدا يا أخواني أن يخرج إلينا رجل يقول نعرف متى الساعة وبالحسابات الكونية والفلكية والكمبيوتر والنت والزفت، ويتجري الأمة خلفه عشان تبين خطأ، وتبقى الأمة شهور وأعوام متخبطة كلامه صح ولا غلط، أو مبرهنة أن كلامه خطأ. يا أخواني هذه حقائق، اعتقادات لا تحتاج إلى بحث وتنقيب وبحوث وردود ومناقشات وندوات كما طلع علينا في الأعوام الماضية أو في العام قبل الماضي، وظلوا يردون ويقولون سبحان الله. وصلت الأمة إلى هذا الخوف، هذا الضعف، لأنها لا تعرف أنه لا يعلم أحد وقت الساعة إلا الله. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأولئك المتشدقون يدعون أنهم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم من جبريل عليه السلام. فجبريل يسأل لا يعلم متى الساعة، والنبي يقول لهم المسؤول عنها بأعلم من السائل، ويخرج علينا هذا ليقول الساعة بعد كذا. والمصيبة ليست فيما قال، المصيبة في المغفلين الذين يتبعونه، سواء يتبعون قوله أو يظلوا يتعبون أنفسهم ويعطلون أنفسهم عن طلب العلم والعبادة والدعوة وإنقاذ الأمة مما فيه من الوحي، وينشغلوا بالرد على هذا الأحمق. الساعة لا يعلم وقتها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإحنا مش محتاجين في الرد على أمثال هؤلاء إلا أن نقول الآية، إلا أن نقول الآية، فإذا قيلت الآية انتهى الأمر. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر يقول: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أصل يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. أصل يا أخواني، كما نشهد أن لا إله إلا الله، والركن الذي يقرن دائما في الإيمان بالله غالبا هو الإيمان باليوم الآخر، فيؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن هذه الأركان أو هذان الركنان الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم المحركات إلى العمل، أعظم المحركات إلى العمل. فلا يجوز يا إخواني أن نشتغل بتحديد وقت الساعة، فهذا كلام في الغيب وكلام في العلم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان في معرفة هذا الوقت صلاح وخير للبشر لأخبر الله به البشر، ولكن الله الحكيم حجب علم ذلك عنا، حجب علم ذلك عنا. ويا أخواني أضرب لكم مثالا وإن كان خارج المنهج اللي بندرسه، لكن حتى تعرف أو يعني يتسع وينشرح صدرك إلى بعض حكم الله عز وجل. الله عز وجل أطلع بعض العباد يوما على غيب، فما كان من الاطلاع على هذا الغيب إلا أن سفك في الدماء. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إلا عرفوا، إلا عرفوا، أطلعوا على بعض ذلك بشواهد إن صحت فيما جاء في التاريخ أو لم تصح، لكن في النهاية أطلعوا أنه تقبل عمل فلان ولم يتقبل عمل فلان. قال: لأقتلنك. فالحمد لله أن لم يجعل الغيب شهادة، وإلا لقتلنا على أبواب المساجد من أول يوم. فلو اطلع الحاقدون والحاسدون والماكرون وأعداء الدين على هذه الجنة التي ينعم فيها أصحاب هذا الدين، والله لقتلوه من أول لحظة. لو علموا أنهم في النار وأن فلانا في الجنة ما أدى حقدهم إلا إلى قتل. فإخفاء الغيبيات من رحمة الله ومن كمال حكمته عز وجل. ولكن هذا السؤال تردد كما جاء في حديث مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة، متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول. أحدث إنسان يعني إيه؟ يعني أصغر واحد، أصغر شخص موجود في الجالسين، فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، يعني ما قامت عليكم ساعتكم. إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موته صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أيضا عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فسكت صلى الله عليه وسلم هنيها ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس ذلك الغلام من أترابي يعني في سني من أترابي. وفي رواية قال مر غلام للمغيرة وكان من أترابي فقال إن يؤخر هذا لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي صحيح البخاري قبل أن ننتقل إلى حديث البخاري نريد أن نعلق تعليقا يسيرا على هذا الحديث برواياته في صحيح. وقبل التعليق أذكر إحنا قلنا ثلاث حقائق: الساعة حق آتية لا ريب فيه، ثانيا الساعة قريب، ثالثا لا يعلم وقتها إلا الله، رابعا الموت موت الإنسان يساوي قيام ساعته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض عن الإجابة عن هذا السؤال وينبههم إلى ما يحفز على العمل. فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم، عدم النظر إلى وقتها ولكن ينظر إلى الوقت المتاح له للعمل. أصغر غلام فيكم لو عاش عاش عاش عيش كم سنة؟ 100 سنة. لو تخيل أصغر واحد في الجالسين الآن وعاش 100 سنة، السؤال كل من دونه كل الجالسين غير هذا الغلام يموتون قبله. لو عاش وعمر تخيل هو أطول ما عمره، يبقى كل الجالسين غير موجودين عندما يدرك هذا الغلام الهرم، مش كده؟ إذا قامت ساعة أولئك جميعا إذا أنه قد انقطعت أعمالهم. ما بيزيدوش في الأعمال، ما لهمش أعمال شخصية إن لم يكن لهم صدقات جارية. إذا العبد ينبغي أن ينظر لا إلى عمر الدنيا ومتى الساعة تقوم، بل ينظر إلى عمر نفسه، لأن في عمر الدنيا ليس لك إلا ما عشت منها. وهذا الذي نبههم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم تقوم الساعة، يعني يدرككم الموت. والموت هو أول منازل الآخر، حيث أنه دخل القبور أول منازل الآخر. فالإنسان يا أخواني ينظر إلى الدقائق التي سيعيشها ويبقى هو ده عمر الساعة، هو ده عمر الساعة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحباب. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال ابن كثير وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم الموجود في رواية عائشة رضي الله عنها، فساعتكم هو يوم موتكم، هذا معنى الحديث. وقال ابن جريج بسنده عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم، قبل أن يموت بشهر صلوات ربي وسلامه عليه: تسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقسم، وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. أطول واحد عايش الآن على وجه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم بيقص على زمانه 100 سنة. السؤال يا إخواني، بعد 100 سنة من المصلون في هذا المسجد؟ أنحن؟ انتهت فرصتك للصلاة، انتهت فرصتك للحق بالجماعة، انتهت فرصتك لبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، انتهت فرصة فرصة وانتهت بموتك. وحينئذ بداية ساعتك، بداية اليوم الآخر في حقك، إما أن ترى مقعدك من الجنة وإما أن ترى مقعدك من النار. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، وذكر باقي الحديث صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل لم يخبرنا متى الساعة، والنبي لا يعلم متى الساعة، ولكن تولدت حقيقة رابعة ينبغي أن تكون في ذهنك دائما، أن يوم موتك هو ساعتك أو هي ساعتك، فينبغي أن تعمل لتلك الساعة لا للساعة الأخرى، إذ أنك في تلك الفترة ما بين الساعتين لا تزدد من العمل شيئا. أمارات الساعة وأشراطها، ونكتفي بما ذكره المصنف رحمه الله من الأمارات والأشراط. ولكن سؤال أمليه عليكم، وكل ما نذكر علامة أو أمارة من علامات الساعة يكون إجابة أو تكون إجابة لطرف من هذا السؤال. الأول أو السؤال هو الساعة أو علامات الساعة وأشراطها قسمان، علامات صغرى وعلامات كبرى. هترسموا لنا جدول كده بعد إذنكم. علامات الساعة سهم يمين وسهم شمال، علامات كبرى أو أشراط كبرى وعلامات صغرى. والعلامات الصغرى قسمين، منها ما وقع ومنها ما لم يقع. يبقى علامات كبرى وعلامات صغرى. علامات صغرى منها ما وقع ومنها ما لم يقع. وما وقع منها قسمان، ما وقع وانتهى، القسم الآخر ما وقع ولا يزال مستمرا، لا يزال وقوعه مستمرا. يبقى احنا قسمناها كم قسم كده؟ 4. علامات كبرى هذه قسم، علامات صغرى قسمين، لم يقع هو ده القسم الثاني، والثالث وقع وانتهى، والرابع وقع ولا يزال مستمرا كده. إذن صغرى وكبرى، والصغرى وقعت ولم تقع، والتي وقعت وقعت وانتهت، أو وقعت ولا تزال أو ولا يزال وقوعها مستمرا. هذا هو الترتيب اللي أثناء السلسلة اللي شرحناها في أشراط الساعة رتبنا عليه. الآن حتى لا نطيل، كان 20 درس مطول شرحها في درس واحد للطلبة عشان يحفظوا الأدلة. فأنت كل ما نقول دليل أو كل ما يقول الشيخ رحمه الله المصنف طيب الله ثراه، لما نذكر أي علامة حطها أنت شوفها تصلح مع أي قسم من هذه الأقسام، واضح؟ عشان في نهاية الدرس أقول لكم إيه العلامات التي وقعت وانتهت، إيه العلامات اللي وقعت ومستمرة، إيه العلامات التي لم تقع من علامات الصغرى، إيه العلامات الكبرى. ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة. هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة. والحديث اللي ذكرناه الآن بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني الساعة جاية ورايا، أنا وجودي علامة من علامات. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته علامة من علامات الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين يعني بعد موتي عدد قيام الساعة أو علامة من علامات الساعة. وفي حديث عوف بن مالك عند البخاري رحمه الله ورضي الله عن عوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. ست آيات، ست علامات، ست أشراط، لما تعدها الستة هذه بين يدي الساعة. أول واحدة ذكرها قال موتي. وفي حديث أبي جبير عند أحمد بسند صحيح قال بعثت في نسم الساعة. النسم أول هبوب الريح، يعني بعثت في أول أشراط الساعة، فبدأت هتهب ريح الأشراط، فكان أول شرط بعثته محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، في آخر الزمان. دي علامة من علامات الصغر. وقعت ولا لم تقع؟ وقعت. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر، القمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كبار أشراطها الدخان ونزول عيسى لقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. بعلامات كبرى. كم علامة ذكرها الشيخ رحمه الله؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الدخان. وفي شأن عيسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ففي بعثة له أخرى يحكم فيها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. في شأن يأجوج ومأجوج ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إلى أن قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. وقال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أما الدابة ففي قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خروج الدابة في هذه الآية. هذه الآيات كلها كنا آيات يا إخواني آيات كبرى، علامات كبرى وأشراط كبرى. قال ومن أشراط الساعة الكثيرة المتواترة ما تقرر في حديث جبريل على اختلاف ألفاظه، حديث الذي نحن في صدد دراسته أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الآيات دي صورة لكبرى وقعت ولا لم تقع؟ مستمرة ولا غير مستمرة؟ ومستمرة. فهذه من الآيات التي وقعت ومستمرة، لا يزال العرب يتطاولون في البنيان. ما أطول الأبراج في الدول العربية الآن. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. الكلام منه اللي نسيته بس لما بيتحقق أمامي بتذكره. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرق، تنسى شكل فلان لكن بعد فترة طويلة وغيره مر عليه، أيوة شايف شفته وعرفه، الشكل ده مش غريب عني. فكأن الكلام كان عند حذيفة بهذه الصورة. وفيه أي في صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. من العلامات أيضا ما ورد في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يقتتلون وكل واحد يطمع أنه الذي سينجو ويأخذ هذا الذهب، هذا الجبل من ذهب الذي انحصر عنه نهر الفرات في العراق. وفي رواية وهي في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، من حضره فلا يأخذ منه شيئا، ده فضلا عن أن يقتتل عليه. لا لا مش لا تقتتل، لا لا تأخذ منه شيئا حتى لو حضرته بدون قتال. نؤمن بذلك أعظم من إيماننا بأن الشمس تشرق من المشرق، هذا سيكون، سينحسر الفرات عن جبل من ذهب وستقتتل عليه الدنيا. والمؤمن المهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منه شيء، لا يأخذ منه شيء. وهذا من أهم أمارات وعلامات الساعة، إنها مزيد مثبتات على الطريق. ما هو كل ما تمر الأيام يا إخواني وتظهر آية وعلامة مما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 أو يزيد، تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ ليه وإحنا قبلها مش مؤمنين؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وبعض غزواته أصابهم القحط وليس معهم أي طعام، فأمر بأبي هو وأمي بنطع بساط أن يبسط، وأمر كل واحد من الجيش أن يأتي بما عنده. قال فكان يأتي الرجل بكسرة الخبز ويأتي الرجل بالتمرة ويأتي الرجل بالنواة فيسألون الراوي وما تفعلون بالنواة، يعني عنده نواة عينة ليه؟ قال كنا نمصها. يجوع ويمص في النواة. تعرف الطفل بستيه لحياة هل تشبعه ولكنها تلهيه عن الايه؟ عن الطعام. طب والنواة اللي مصها بعد ان مصها يبقى فيها اثر؟ طب ناس مصها اول مرة فيها بقايا ذرات فيها طاقة وان قلت، لكن طب المرة الثانية الثالثة الرابعة؟ كان الامر شديد. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النطع بما عليه من هذا الكتاب او الشيء اليسير، فظل كل واحد من الجيش يأتي ويغترف ويعود. يقول الصحابة فلا ندري أكما هو أم زاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى هذا يقول أشهد أني رسول الله. وكان عنده شك قبل ذلك؟ أبدا. إنما الآيات تزيد العبد يقينا. فآيات الساعة وعلامات الساعة كل ما تظهر علامة لعلك الآن ما تتأثر لما ترى تطاول العرب في البنيان، لكن الجيل اللي قبل أن يرى تطاول العرب في البنيان كانت هذه آية وعلامة أنت ما تحسش بها الآن، كما أنك لا تشعر بعظم آية طلوع الشمس من المشرق أو أنها آية عظيمة، لكن يوم أن تطلع من المغرب هترى أنها آية، رغم أن طلوعها من المشرق آية كما أن طلوعها من المغرب آية. لكن للأسف النفس البشرية لما بتتكرر الآيات بيذهب معناها، إلا قلب المؤمن، إلا قلب المؤمن. فكلما مررت على برج من الأبراج ينبغي أن تتذكر الساعة، وينبغي أن تتذكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش أمر معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش أمر مشاهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخبر عن إيه؟ عن غيب، ولا يعلم الغيب إلا ومن أطلعه من نبي أو رسول. فعلامات الساعة من أعظم مهامها وفوائدها ثبات على الطريق، ثبات على الطريق. لو خرج الآن وجد في الوكالات الأنباء ظهر جبل ذهب في الفرات، المسلم مفيش معلومة جديدة، لكن يقول أشهد أن محمد رسول الله. ليه؟ دي ما لهاش قبل كده، ما كانش متيقن منها، ولكن ازداد ايه؟ يقينا، ازداد طمأنينة. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآيات لتزيد القلب طمأنينة ويقينا، مثبتات على الطريق. وفي رواية عنه رضي الله عنه، في رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية في صحيح مسلم، قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. والأعماق بلد بين حلب في سوريا وأنطاكيا، وهي مصب مياه كثيرة لا تجف إلا في الصيف، فسميت الأعماق جمع عمق. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. نزل الروم بالعراق، نزل الروم بالعراق، وده شاهدناه. والأعماق بلد بين حلب وأنطاكيا، وإحنا موقنون سواء عشنا ورأينا هذا أم لم نرى أنهم سينزلون الأعماق. والكلمة دائما نقولها للمسلم سابق عصر بما يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل الروم بالأعماق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. اسمع النبأ الحق عشان احنا مشبعين بالانباء الباطلة من وكالات الانباء الكاذبة. اسمع النبأ الذي جاء من السماء، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق فيخرج اليهم جيش من المدينة. النبي بينبئك على يسر من خيار أهل الأرض يومئذ أحسن الشباب وأحسن الجنود وأكثر الناس إيمانا. فإذا تصافوا بالقتال قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني أخذوا سبيا منا. إذا كان في معارك سابقة ويكون هؤلاء أخذوا سبيا من الروم أسار، فلما يخرج هذا الجيش يقول لهم الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لكنهم خيار أهل الأرض يومئذ لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. لو تركت الأمر العقلي وعقلك تقول إزاي يحصل ده، ده المسلمين شايفينهم شتات، ها محدش هيجي يدافع عن دولة مسلمة أو بلد مسلم، ولكن هذا سيحصل. فيقاتلونهم، يقاتل الروم هؤلاء اللي هم خيار الأرض، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، يفر من الزعف وينهزمون. قال هؤلاء الثلث أو هذا الثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينة. الله أكبر. إنما أكبر على أي ثلث؟ والله إنما أكبر على الأول. قارن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، من خيار أهل الأرض يومئذ ينهزم ثلث من خيار أهل الأرض يومئذ. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب. فعلا إخواني عند الفتن وعند تلاحم الصفوف والجيوش، عند سقوط النيران والمدافع والقنابل، العبد يحتاج الى تثبيت الله عز وجل، الالتزام. واحنا نشرب ماء بارد ونخش دوره ميه ونسمع درس وفي الجامع ومدفنين سهل، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بينخل ينخل هؤلاء اللي تراهم كلهم ينخلوا، يصفوا مصفات التكرير الإيماني، بيظهر الإيمان الحق أخ جد. هؤلاء من خيار أهل الأرض سبحان الله سبحان الله، وينهزم ثلثهم، وثلث يقتل وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله، ويفتح أو ويفتح الله عز وجل على الثلث لا يفتنون أبدا، لا تطرهم فتنة اللي ثبتوا إلى أن فتح الله عليهم قسطنطين. فبينما هم يقتسمون الغنائم، خلي بالك كان آخر الزمان، بينما هم يقتسمون الغنائم هم مين؟ مسلمون، الجيش اللي خرج وخرج الشباب الثلث الباقي اللي فتح قسطنطين. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، ودي علامة على خلاص، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. المسيح ظهر الآن الدجال وخلفكم، هو الآن في وسط أهليكم، متابين نسائهم وأولادهم الضعفاء وخرجوا لله فيخرجون، وذلك باطل. المسيح ما خرج، فإذا ما خرجش في ذلك الوقت في ذلك المكان، فإذا جاءوا الشام راجعين لأهليهم، إذا وقعوا وصلوا الشام خرج اللي هو مين؟ المسيح. لكن النبأ الأول كان نبأ كاذب، ولكن قدر الله لهم ذلك. حتى يكون اللقاء في هذا المكان. قال فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، صفوف ايه؟ صفوف الجهاد، إذ أقيمت الصلاة. فكانوا هؤلاء يعملون بشرع الله عز وجل الصلاة وهم في القتال، والدجال وخروج الدجال وحرب، يصفون للقتال وأقيمت الصلاة. وعارفين صلاة الخوف أو صلاة القتال كيف أنهم ينقسم الجيش، فبينما هم يصفون صفوف للقتال إذا أقيمت الصلاة، إذا صفوف الصلاة صفوف الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيأمهم كما جاء في الحديث الآخر أنه يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما هو لم يعمل بشريعة محمد من قبل، لأنه جاء في زمان له شريعة أرسله الله بها، فلما جاء في الزمان الذي فيه شريعة محمد وقد صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الله عليهم الميثاق من قبل أنه ما يأتي من الرسول إلا يؤمن به، فآمن به واتبع شريعته. الكلام لله في الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، اختلف الشرائع لأن كل وقت له شريعة، لكن الرسل ما اختلفوا في عقائد ولا أخلاق ولا أصول الشرائع، فالدين عند الله واحد، إما الدين عند الله الإسلام، هو دين إبراهيم ودين موسى وعيسى ونوح من قبل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبينما هم يصفون في الصلاة إذ أقيمت، هيخرج الإمام؟ لا، نزل عيسى عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله اللي هو مين؟ دجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء. شفت الملح لما تقلبه في الماء يقل، يحط كمية ملح كبيرة، كل ما تخلف تحس الكمية بتقل تقل تقل تقل تقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركه، لو ترك المسيح الدجال لن ذاب حتى يهلك، إذا ما يقل يقل يقل حتى يموت، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. حرب مين؟ عيسى عليه السلام. لو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة دي علامة كبرى، علامة كبرى، وفي الحديث الصحيح حديث كثير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجير إلا يا عبد الله بن مسعود، ليس له نداء إلا هذا النداء، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة، التنبول جاء الساعة عشان إيه؟ الريح اللي هبت هذه الحمراء بالكوفة اعتقد أنها الدخان وعلامات الساعة، فقال له لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحى نحو الشام، فقال عدو يجمعون، أشار كده عدو هيجتمع لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، في عدو هيجتمع ناحية الشام ويجتمع لهم أهل الإسلام. قلت والقائل من؟ ابن مسعود. الروم تعني، الروم تعني، الروم دول هم النصارى في أيام، الروم تعني وهي علامة حتى الآن يسمى الروم عندنا المسلمين، الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، عند ذلك القتال تكون ايه؟ ردة شديدة. في مسلمين كثير هيرتد، اللهم ثبتنا يا رب. فيشترط المسلمون شرطة، يشترطون يعني يتخذون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، عايزين جنود يخرجوا ما يرجعوش إلا هم غالبين، ده يموتوا يرجعوا منتصرين. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، كل الفريق اللي خرج يفنى. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، كل دي ابتلاءات يا اخوان. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت على من شكلها بالضرب لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى ينسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، انتهتش المعركة وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، نهد أن قام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها. الراوي شك في أي العبارتين، قال حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يقلفهم حتى يخر ميتا، من شدة ليه؟ الريح والقذى والنتف. فيتعاد بنو الأبي كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. العيلة اللي كانت 100 من أبناء فلان يعدوا يشوفوا في العيلة فاضل مين، ما يجد واحد من العيلة كلها. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاتل؟ الأشقين يفرح بمراتبة ميراث مين ولا مين ولا مين؟ طيب ولو كان ميراث مين اللي هيقسم فيه؟ مش حد. وهذا هو معنى لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. كثرة القتل هذه علامة من علامات الصغر، كثرة القتل علامة من العلامات الصغرى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، أكبر من هذا القتل اللي هم شافوه، اللي يموت الطير لما يمر على الموتى من شدة الموتى مفيش دفن فحصل عفن. قال فجاءهم الصريخ، الفعل المتبقي، أن الدجال قد خلفهم في جراريه. يبقى الحديث ده يا إخواني فصل ما كان في الحديث السابق من المعركة، إذا صارت معركة شديدة كثر فيها القتل، ولا شك أن كل ما يكثر القتل وتذهب المجموعة ولا تعود وتذهب ولا تعود بتزداد الإيه؟ الفتنة، الفتنة. إذا كانت ردة كثيرة يبقى كل ما بيحصل ما يرجعش المرتدون يكونون إيه؟ أكثر. عشان كده يا إخواني لازم نتعلم الثبات من الآن، لازم نتعلم الثبات من الآن، اللي بنمر بيه الآن ليس بفتن، هذه أشباه فتن، هذه أشباه فتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلما كنتش دلوقتي مش قادر تصبر على فتنة في مالك وفتنة في أهلك وفتنة في أبيك أو في أمك وفتنة في مجتمع تعيش فيه أو بألوان ظلم تقع عليك، مش قادر تصبر على هذه الفتن، فكيف يصبر أولئك في ذلك الزمان؟ فتن الحقيقية هي علامات وأمارات لوقوع الساعة. قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذرارهم فيرفضون ما في أيديهم. فيش بقى غناء، فيش تقسيم، مفيش ميراث، فرح بإيه؟ قال فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة ثوارث، فيبعثون عشرة ثوارث طريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرسل عشرة طريعة تستكشف. قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد من هذه العلامات، وإن شاء الله تعالى الاثنين القادم نكمل سائرها. والمقصود يا أخواني، والمقصود ليس سرد العلامات، وإنما المقصود نحن اليوم إذا كنا ذكرنا 8 علامات أو 9، المفروض طالب العلم يرجع ويحفظ دليل واحد على كل علامة، دليل واحد ليس أكثر من دليل، لكن تبقى كل علامة من علامات الساعة عندك منها دليل. وخاصة نحن عرفنا أننا نحتاج إلى هذه الأحاديث. ظهر الجبل لا تأخذ منه، ظهر الدجال معه جنة ونار، ادخل ما يقول عنه نارا ولا تدخل ما يقول عنه جنة. فنحتاج إلى هذه النبوءات اللي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها أوامر شرعية، فيها أوامر شرعية، فيها تثبيت لإيماننا. نسأل الله عز وجل يثبت إيماننا إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.